بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 39 من باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله. أخذنا فيما تقدم ما يتعلق بأذكار السجود والصيغ الواردة في ذلك، وأن أذكار السجود واجبة على الصحيح. ثم مما أخذناه أنه يجزئ في أذكار السجود أي صيغة من الصيغ الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا مما أخذناه ما يتعلق بعدد التسبيح في السجود، هل يكون 3؟ وقلنا أن زيادة 3 في التسبيح لا تثبت، الأحاديث الضعيفة الواردة في ذلك، فيجزئ واحدة، تجزئ تسبيحة واحدة في الركوع أو في السجود، هذا هو الصحيح. ومما أخذناه أيضا زيادة وبحمده، سبحان ربي الأعلى وبحمده، هذه الزيادة وردت في أحاديث ضعيفة، وبعض العلماء يرى أن الأحاديث بمجموعها تثبت هذه الزيادة، والصحيح أن لفظة وبحمده شاذة لكن تؤيدها عمومات الأدلة. ومما يؤيدها حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. فهذا مما يدل على أن لها أصل. ومن هذا الباب قال العلماء، أي مما هو من أصولها، قول الله: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا. وبعد هذا السجود ما هو؟ وسبحوا بحمد ربهم. فهمتم وجه الشاهد من الأصول التي تؤيد زيادة وبحمده؟ وجه الشاهد من هذه الآية أنهم إذا خروا سجدا ما الذي يقولون في سجودهم؟ ذكر الله، قال: وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. قالوا: فهذا معناه يقولون سبحان الله وبحمده. نعم، أو يقولون سبحان ربي الأعلى وبحمده، كما في حديث من يا أنس؟ عقبة بن عامر. مع هذا الحديث ضعيف، إلا أن بعضهم يصححه بشواهده. أيضا الآية الأخرى في سورة الطور: وسبح بحمد ربك حين تقوم. وأيضا الآية الأخرى: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. في سورة النصر أيضا: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك. وقد جاء عن عائشة أنه كان يقول ذلك في السجود أو في الصلاة. فلعمومات هذه الأدلة لا بأس من قول سبحان ربي الأعلى وبحمده في السجود. هذه زيادة لها أصول، وإن كانت في بعض الأحاديث لا تثبت. من أصرح ما استدل به من قال: لا يجزئ التسبيح بأقل من 3، لا يجزئ التسبيح بأقل من 3. من أصرح ما استدل به ما هو يا مراد؟ فعندك يا حسن، فمن يجيب من أصرح ما استدلوا به؟ الكلام على هذه المسألة قد تقدم، لكن من باب المراجعة: ألا ليتكم تراجعون. هذا الوقت لا يذهب عبث عليك، أنت الآن تفرغ نفسك وتركز وتكتب وتقيد، ثم دفتر يرمى في البيت، والله حسرة. أنا دائما أشحذ هممكم بذكر قصص وأخبار كنا عليها في دمام. ما كان يسمح لنا المدرس أننا نملي ويعيد ويروح ويرجع، لكن كنا نملي ثم إذا انتهى المدرس ننظر هل بقي أحلى مسائل ما كتبناها كل واحد يأخذ من صاحبه، ثم نرجع بعدها مراجعة في الليل، ثم قبل الدرس قبل أن يأتي المدرس مراجعة، ثم نقاش مناقشة. كانت هكذا مجالسنا، أكثر طلاب دماج على هذا الحال. الدروس التي نأخذها نناقشها في الطرقات، كان معنا طريق من المركز إلى المزرعة، ومن طولة الطريق نناقش المسألة. أنا قد أخذتها مع المدرس المسألة ثم أناقشها شيخ آخر ونحن مروحون، الشاهد المراجعة. أما المسألة فقط مرور الكرام وغلق الدفتر، ما تقدم معنا ما هو. ها الآن تحركوا، حديث ابن مسعود أحسنت، ما هو؟ إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاثا فقد تم ركوعه وذلك أدنى، وإذا سجد أحدكم فقال في سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاثا فقد تم ركوعه وذلك أدنى. هكذا، ما الشاهد من هذا الحديث؟ وذلك أدنى، يعني هذا أقل ما تجزئ به الصلاة، أن يقول ثلاثا سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم وكذلك سبحان ربي الأعلى، وذلك أدنى، يعني هذا أقل ما تجزئ به الصلاة. هذا مما استدل به. فما حال هذا الحديث يا أنس؟ حديث ابن مسعود هذا ما حاله؟ من يجيب؟ عندك هذا الحديث ضعيف. أحسنت، من في إسناده؟ أمس ذكرنا لكم علتين، فيه علتان. من يجيب؟ نريد حفظ العلل. أصحاب همم، أين أصحاب الهمم؟ مع وجود هذه الجوالات تبلد طلاب العلم، خذوها معلومة، إلا من رحم الله. كان مجالس طلاب العلم في دماج، من يذكر هذا؟ أي مكان يلتقي الأخ بأخي يعطيه فائدة، يقول ما حال حديث كذا؟ قال حديث ضعيف في إسناده فلان، على الطريق فوائد. الآن جوالات أرهقتهم، أرهقت عيونهم، إلا من رحم الله. عندك العلة الأولى إسحاق ابن يزيد، ما حاله؟ قال الحافظ ابن حجر مجهول. العلة الثانية عندك الانقطاع بين من ومن يا اندونيسي؟ عون ابن عتبة ابن عبد الله ابن مسعود، لم يسمع من جده عبد الله بن مسعود فهو منقطع. أحسنتم. لماذا هذا الحديث بعينه نريد حفظ العلل؟ لأن هذا عمدة من يستدل به، وكما سمعت حديث ضعيف. طيب، يعني بعد أن انتهينا من مسائل الأذكار ننتقل إلى مسألة تذكر ضمن المسائل من باب الفائدة. مسألة: أيهما أفضل في السجود، كثرة التسبيح أم كثرة الدعاء؟ من يجيب على هذه المسألة؟ هيا أخانا محمد تفضل. الدعاء فلله درك، ما الدليل؟ جميل، هذا من جملة الأدلة، وأيضا هناك حديث في هذا، شوف أنس سيعينك، هات يا أنس. حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فأما الركوع فعظموا فيها الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. من روى هذا الحديث؟ رواه مسلم، حديث ابن عباس رواه مسلم رحم الله أبا داود، قد كان يسلينا والله في الحلقة، أبو داود والده الهندي كان يدرس معنا وقد افتقدناه، نسأل الله أن يجمعنا به في الفردوس، كان يشارك ويجيب. طيب، من روى هذا الحديث؟ مسلم، احفظوا. ومعنى قوله فقمن أي يستجاب لكم، أي فحري أي يستجاب لكم، هذا من أدلة أن الدعاء وكثرة الدعاء بعد التسبيح أفضل، وأما الركوع فالأفضل الثناء والتعظيم لله والمدح له سبحانه وتعالى. ثم تقدمت معنا مسألة هل يشرع الدعاء في الركوع؟ فجمهور أهل العلم يرون أنه يشرع أن يدعو في ركوعه، واستدلوا بحديث عائشة أنه كان يقول صلى الله عليه وسلم في ركوعه: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. كان يقول هذا في ركوعه وسجوده. الشاهد أنهم استدلوا بهذه اللفظة، قالوا هذا دعاء، كان النبي يقوله في دعائه. والصحيح أن هذا مما جاء به الدليل فيتوقف عليه، ولا يقال هو أيضا شامل للدعاء، لكن من دعا لا ينكر عليه في الركوع. أما في السجود فالمستحب والمرغب فيه بعد التسبيح أن يدعو الله وأن يطيل في الدعاء، فالدعاء عبادة عظيمة، الدعاء هو العبادة. هذا حديث صحيح، فما حال حديث دعاء مخ العبادة؟ حديث ضعيف، من في إسناده؟ فيه ابن لهيعة. ابن لهيعة من أين هو يا عمنا هذا الوالد؟ أين؟ ما هناك حضرمي؟ هو حضرمي، عبد الله بن لهيعة الحضرمي، من أهل السنة، سني سلفي، لكن ضعيف. قالوا احترقت كتبه فاختلط. طيب، مسألة: ما حكم الجلسة بين السجدتين؟ الجواب: اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول أن الجلسة بين السجدتين سنة ليست واجبة، وقال بهذا القول الحنفية وبعض المالكية. فعلى قولهم هذا، فإن من سجد ثم رفع رأسه ولو قليلا وعاد فإن صلاته صحيحة، حتى وإن لم يطمئن جالسا في الجلسة بين السجدتين. القول الثاني أن الجلسة بين السجدتين ركن، وقال بهذا جمهور أهل العلم. ما هو دليلهم؟ حديث الباب، حديث المسيء في صلاته، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. وهذا يفيد الوجوب الذي بمعنى الركن. والقول الثالث أن الجلسة بين السجدتين واجب، وقال بهذا القول بعض الحنفية. ما هو الفرق بين قول الحنفية الثالث الذين قالوا بالوجوب وبين القول الثاني الذين قالوا بالركنية، وأيضا بين القول الأول الذين قالوا بأن ذلك سنة؟ ما الفرق؟ نعم، أما على القول الأول فمن ترك الجلسة بين السجدتين لا تبطل صلاته، صلاته صحيحة. القول الثاني: عمدا أو سهوا تبطل صلاته ما لم يكن إيش؟ معذورا. فمثلا ما يستطيع أن يجلس الجلسة بين السجدتين لمرض، لعذر، هذا ليس الكلام عليه، يجوز أن يصلي مضطجعا ويجوز أن يصلي جالسا، فضلا عن الجلسة بين السجدتين. فليس الكلام عن المعذور، الكلام عن من تعمد عدم الجلوس بين السجدتين وعدم الاطمئنان في ذلك. الراجح في هذه المسألة أن الجلسة بين السجدتين تعد ركنا من أركان الصلاة، وهذا هو قول عامة العلماء، وهو الذي تؤيده الأدلة الكثيرة في هذا الباب، في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا في الأمر للمسيء في صلاته بذلك، قال: ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. مسألة نختم فيها: ما هي هيئة الجلوس بين السجدتين؟ الجواب: صفة ذلك أن يفترش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويوجه أصابع اليمنى إلى القبلة، ويوجه أصابع اليمنى إلى القبلة. وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم أن هذه هي هيئة الجلوس بين السجدتين. ويؤيد هذا حديث عائشة رضي الله عنها، وهو موجود في هذا الباب الحديث الثاني من باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة، وفيه: وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. الحديث موجود في هذا الموضع، تأملوا. وهذا الحديث المؤلف عزاه للشيخين، والصواب أن الحديث رواه مسلم فحسب، وقد وهم المؤلف حتى هذا الحديث، حديث عائشة انتقده بعضهم وأعله بالإرسال، لكن الصحيح أنه حديث صحيح وله ما يؤيده. أيضا من الأدلة ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: إنما سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى. رواه الحميدي في مسنده برقم 909. إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى، وهو يعني سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذن أخذنا ثلاث مسائل. المسألة الأولى ما هي؟ ما هو الأفضل في السجود، كثرة الدعاء أم التسبيح؟ أخذنا بأن الأفضل الدعاء بعد أن يسبح. والمسألة الثانية ما حكم الجلسة بين السجدتين؟ ثم المسألة الثالثة هيئة الجلوس بين السجدتين. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.